بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في فصل في مرض القلوب وشفائها: وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هي بمنزلة ما يصيب الجسم من الألم، يصح بها الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه، وذلك تحقيق لقوله: من يعمل سوءا يجز به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هي بمنزلة ما تصيب الجسم من الألم، يصح بها الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة. هذا تنظير بين ما يصيب المؤمن من الألم والحزن والأمراض والمصائب وما يحصل له فيه من أجر وثواب عند الله عز وجل، مقارنة بما يصيب الجسد من الأمراض التي يصح بها البدن، فإن الألم نعمة وهو دليل وجود المرض، ثم يبحث عن الشفاء وعن الدواء، ولولا وجود الألم لهلك الناس. فهذه الآلام التي تصيب الناس وإن كانوا يكرهونها إلا أنها لهم فيها مصلحة، وهي دليل وجود المرض، ولهذا يتخذ العلاج والدواء، وهذا من رحمة الله عز وجل، وإلا لو أن الناس أصابتهم الأمراض من غير ألم لربما تكاسل الكثير منهم عن العلاج. هذا كما يحصل كثير من الناس، أنه إذا خف الألم تهاون الناس في الدواء والعلاج ثم يهلك. فمن رحمة الله عز وجل أنه يبقى الألم ما بقي المرض، ويكون حافزا على العلاج وعن البحث عن الدواء، هذا من رحمة الله. والألم للمخلوق فيه أكثر من مصلحة: المصلحة الأولى أنه دليل وجود المرض، وبعد ذلك يبحث عن الدواء. ولهذا تلاحظون أن أخطر ما يكون عندما يصاب الإنسان بمرض في جزء فقد الإحساس أو ذهب منها الإحساس، مثل الذين يصابون بشلل أو بعض الأمراض التي تفقد الإحساس، فلربما أصابه جرح عميق ولم يشعر به، ولربما بترت بعض أطرافه ولم يشعر بها، ولربما أصابه المرض العظيم ولم يشعر به. فهذا الإحساس والألم نعمة من الله عز وجل. الأمر الثاني أن له للمخلوق فيه تخفيف من الذنوب وتمحيص كما جاء في الحديث، وهذا من رحمة الله عز وجل. كذلك ما يصيب الإنسان في دينه من المصائب، ومنها الألم ومنها الأمراض ومنها ما يقدر عليه من المصائب والفتن والبلاء، فإنها فيها صحة الدين إذا صبر على البلاء وعلم أن هذا مقدر من الله وعلم أن الله حكيم عليم، فإنه يحصل له في ذلك انتفاع في دينه، فيحصل له الأجر على الصبر على المرض وعلى البلاء ورفعة عند الله عز وجل. ومن حكمة الله أنه قد يبتلي بعض عباده ليرفعه إلى درجة لا يبلغها بعمله، فإن رفع الدرجات يوم القيامة بالبلاء وبالعمل، ولهذا أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فلله حكمة، قد يريد بعبده خيرا لا يبلغه بعمله فيقدر عليه البلاء والمصائب ليرفع درجته بهذا البلاء منزلة لا يبلغها بعمله. ولهذا يجب على المسلم أن يحسن الظن دائما بربه، وأن يعلم أن الله لم يقدر على عبده شيئا إلا له فيه حكمة، والظلم منتفي، الله عز وجل متنزه عن الظلم وحرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، ورتب على التظالم بين العباد العقوبات الشديدة وهو لا يقع منه. فيجب على المسلم أن يكون على يقين أن ما أصابه إما أن يكون عدل من الله يريد أن يكفر بهذا البلاء بعض الذنوب، أو يريد أن يرفعه درجة بهذه المصيبة، وأما الظلم فهو منتفي. ومن هنا يطمئن المسلم لقضاء الله عز وجل، ويكون راضيا عن ربه في كل حال، ويحمد الله عز وجل على كل حال، وذلك أنه حكيم عليم. وأيضا إذا نظرنا بعين الرحمة، بعين النظر إلى رحمة الله بعبده، نعلم أنه رحيم وأنه ودود وأنه أرحم بهذا المخلوق من أقرب الناس إليه، من أمه وأبيه ومن أقرب الناس إليه. فلا يمكن أن يقدر على عبده ما لا يستحق، أو يكون أو يريد أن الله يريد به شرا وبلاء دون أن يكون لله في ذلك حكمة. فهذه المصائب هي ممحصة للمسلم، وفيها رفع للدرجات، وبها ترفع الدرجات، وبها يقوى إيمان المؤمن أنه كلما أصابه البلاء علم أن له ربا يكشف هذا البلاء وتوجه إليه ورفع الله عز وجل عنه ذلك البلاء. وأيضا في هذه المصائب عبر للناس في أنه ما من إنسان إلا ومبتلى في هذه الحياة، ولم يسلم من البلاء أحد، وهذا فيه دلالة على أنهم خلق لله مربوبون. ليس الكمال في الصفات وليس التنزه عن النقص من كل وجه إلا لرب العالمين، وأما المخلوق فهو محفوف بالجهل والتقصير والذنوب، وهو عرضة للبلاء، وأن يقدر الله عز وجل عليه ما يرى العبر من نفسه أنه عبد مخلوق، وأن ليس له من الأمر شيء، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا ولا أن يجلب خيرا إلا بإرادة الله. فهو دائم التضرع إلى الله، يسأل الله الخير ويسأل الله كشف البلاء، وهو بين هذا عابد لله ما بين خوف ورجاء. ثم ذكر من الشواهد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. كل ما يصيب الإنسان في هذه الحياة من الأحزان والهموم والغموم، وما يصيبه من النصب والتعب، وما يصيبه من البلاء، وما يقدر عليه من الأمور التي يكرهها حتى الشوكة يشاكها، والأمراض التي تصيب الناس وتعرض للناس الليل والنهار، فلهم في ذلك أجر عند الله، لكن بشرط، وهو الصبر والاحتساب. فإذا صبر العبد واحتسب وعلم أن هذا مقدر من الله، وأنه لا مفر من القدر، فلا يقول لو فعلت كذا ما حصل كذا، لو سلكت كذا ما حصل لي كذا، لو أني أخذت الدواء ما حصل كذا، هذه أمور مقدرة من الله، وهذه الأسباب إنما هي أسباب لرفع هذه الأمراض ودفع هذه المصائب، يقدر الله عز وجل منها ما شاء وينفع، ويقدر الله عز وجل بعضها أن لا ينتفع به الإنسان حتى لو فعله. نعم. أحسن الله إليكم، وذلك تحقيق لقوله: من يعمل سوء يجز به. نعم، هذا أيضا شاهد على أن ما يصيب الإنسان قد يكون من العقوبة المعجلة، وهو أن السوء الذي يحصل من الإنسان يجاز به إما في الدنيا وإما في الآخرة. وهذه العقوبات الدنيوية على قسمين، يعني منها ما هو مقدر كونا وما هو مقدر شرعا. فالمقدر كونا هو ما يكون من فعل الله بنفسه، مثل ما يقدر على عباده من المصائب والبلاء ونقص الأموال والأنفس والثمرات، كل هذا من تقدير الله، وهو فعل الله بنفسه في عبده. والأمر الثاني العقوبات الشرعية المقدرة، وهذه هي التي أسند الله عز وجل تنفيذها وتنزيلها على المستحقين لها إلى الأئمة ولاة الأمور والقضاة، مثل الحدود، فإن هذه مقدرة بالشرع، لكن لا نجد ملكا ينزل من السماء يقوم بتنفيذ هذه الحدود، وإنما أسند الله عز وجل هذا لولاة الأمور، للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلفائه، وبعد موت الخلفاء الراشدين إلى الأئمة، أئمة المسلمين، هم الذين يقومون بتنزيل هذه العقوبات الشرعية على المستحقين لها، وهي مكفرة للذنوب ورافعة للدرجات. فإذا ما يصيب الإنسان إما مقدر من الله كونا وإما مقدر شرعا، وعلى المسلم أن يرضى بشرع الله، ما قدر كونا وهو أمر الله الكوني، وما قدر شرعا وهو أمر الله الشرعي، أن يعلم أن الله عز وجل ما قدر على عبده شيئا إلا له فيه حكمة، وأن هذه قد تكون من العقوبات وقد تكون من رفع الدرجات. لأن ما نقطع الآن أن من أصيب ببلاء نقول هذا بذنوبه أو لرفع درجاته، يقدر الله هذا لهذا ولهذا، ولكن نحن نعلم أنه ما سلم من الذنب أحد، كل ابن آدم خطأ، ولو أن الإنسان أخذ بذنوب يوم لهلك، من صلاة الفجر إلى اليوم من الذي أدى شكر نعم الله وأدى هذه الصلوات كما ينبغي وحفظ لسانه وأدى شكر هذا اليوم وشكر هذه الصحة والعافية، وما خطر بقلبه خطرات ووساوس فاسدة، فلا يسلم الإنسان إلا من رحم الله، من بعض من اصطفاهم الله لدينه ولعبادته، وهذا لا يكون إلا بعد دربة، ويكون بعد ممارسة للعبادة، تجد أن بعض الصالحين يوفق لخير كثير لا يبلغه الإنسان في مقتبل الاستقامة وفي بداية العمر، وإنما يكون توفيق من الله عز وجل كما جاء في حديث الأولياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض فيؤوب صحيحا، وإلا احتاج أن يطهر منها في الآخرة فيعذبه الله، كالذي اجتمعت فيه أخلاطه ولم يستعمل الأدوية لتخفيفها عنه فتجتمع حتى يكون هلاكه بها. ولهذا جاء في الأثر: إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه يقول الله: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها. نعم. ثم نبه المصنف رحمه الله إلى أن ما تقدم هو ما يقدره الله من المصائب والبلاء الذي يصيب العبد ويكون من عقوبات الدنيا، فإذا لم تطهره هذه الأمور ولم يطهر بهذه المصائب والبلاء وما يقدره الله عز وجل، فإنه لا بد أن يعاقب عقوبة في الآخرة، فإن طهر منها في الدنيا لقي الله عز وجل صحيحا سليما من هذه الذنوب والخطايا، إما بتكفير وإما بمصائب مقدرة عليه، وإما بتوبة منه، وإما بدعاء الصالحين، وإما بشفاعة الشافعين، وإما برحمة رب العالمين. هناك أسباب كثيرة للمغفرة والتوبة ذكرها شيخ الإسلام، تصل إلى 10 أسباب، وهي ليست محصورة، بل هذه بعض ما دلت عليه النصوص، وإلا أسباب المغفرة والرحمة من الله لا يمكن أن يحاط بها. والله عز وجل يكفر عن عباده الذنوب والخطايا بهذه الأسباب التي هي من الأسباب المطهرة للعبد من الذنوب والخطايا، فإن الذنوب كثيرة، ومن رحمة الله أنه جعل هذه الأسباب متعددة بتعدد الذنوب، فيكفر الله عز وجل عن المؤمن بها. فإذا لم يحصل له التطهير احتاج أن يطهر في الآخرة فيعذبه الله، ولكن تطهير الآخرة لا ينبغي أن يظن أنه فقط هو ما يكون في النار، بل أول تطهير الآخرة عذاب القبر، فإن عذاب القبر من تطهير الآخرة، فإن القبر كما سبق أن ذكرنا كثيرا هو ملحق بأحكام الدنيا في بعض الوجوه وملحق بأحكام الآخرة في بعض الوجوه، فمن جهة الزمن، وأن الناس الذين في قبورهم اليوم وفي هذه الأزمان إلى أن تقوم الساعة، ومن قبر فإنه في زمن قبل قيام الساعة، لم تقم الساعة، فهو من حيث الزمن في الحياة الدنيا، وهو لم يدخل الجنة ولم يدخل النار، وإنما تفتح لهم نوافذ، فأهل الجنة يرون منازلهم وأهل النار يرون منازلهم، ولكنهم لم يدخلوا الجنة ولا النار ولم يقم الحساب، فهو بهذا الاعتبار ملحق بأحكام الدنيا. وأما باعتبار أن الميت إذا مات وخرجت الروح عرف هل هو من الأشقياء أم من السعداء، وأتاه البشير من ربه إن كان من الصالحين، وإن كان من غير الصالحين عاين العذاب ورأى العقوبة، وخاصة بعد سؤال الملكين فإنه يتبين هل هو من السعداء أم لا، فعند ذلك إما أن يكون نعيم أو عذاب في القبر، ونعيم القبر هو من ثواب الله عز وجل للمؤمن في قبره، والعقوبة التي يتعرض لها المؤمن في قبره من العصاة ومن غيرهم فإنها أيضا من التكفير ومن تطهير المؤمنين بالذنوب، لأن بعضهم يعذب في قبره، فإذا بعث لم يعذب بعد البعث، ومنهم من يبقى له شيء فيعذب بأهوال المحشر ويحصل له خوف شديد، ولربما دخل النار أو لم يدخلها لكنه لا يكون آمنا كالذي حقق الإيمان الكامل، فإن الأمن التام إنما هو ثواب الإيمان التام الكامل، وأما من نقص إيمانه فبقدر نقصه فإنه معرض للخوف، فهذه كلها قبل دخول الجنة والنار، ثم بعد ذلك بعد الحساب والوزن إما أن يدخل النار أو ينجو برحمة الله، وهناك من يبقى عليه الشيء من الذنوب والخطايا إلى أن يحصل الوزن فترجع كفة سيئاته، ثم يستحق دخول النار ويحصل له خوف ويعاين العذاب، ثم يأذن الله عز وجل للشفعاء أن يشفعوا فيه فينجيه الله عز وجل بشفاعة الشافعين مع رحمة رب العالمين. الجزاء من جنس العمل، من كان مخلطا يخلط له بين الأمن والخوف وبين الثواب والعقاب، ومن كان مخلصا لله عز وجل في عمله وخالصا من الذنوب والخطايا يبعث يوم القيامة وهو آمن. ثم بعد ذلك يبقى من يبقى من المؤمنين من له ذنوب وخطايا لا تمحصه هذه الأسباب ولا تكون كافية في تمحيصه بحكمة الله عز وجل، فيستحق دخول النار، فيكون هذا آخر العقوبات التي يعذب بها العصاة المؤمنين، أنهم يعذبون منها، ثم بعد ذلك مآلهم إلى الخروج منها. خروجهم منها أيضا ليس في وقت واحد، وإنما هو متفاوت كما دل على هذا حديث الشفاعة، فإن منهم من يخرج بشفاعة الشافعين إلى أن يخرج آخر طائفة منهم قوم لم يعملوا خيرا قط، يخرجهم الله عز وجل بمحض رحمته وفضله دون سبب من العباد، فعند ذلك يبقى أهل النار الذين دخلوها والعياذ بالله بالكفر والشرك والنفاق يخلدون فيها، ويخرج هؤلاء المؤمنون ويدخلون الجنة ويعرفون عند أهل الجنة بالجهنميين، تبقى فيهم علامة. والجزاء من جنس العمل، هذه الدنيا مزرعة وهذه الدنيا مكان للعمل، فمن اجتهد اليوم وأخذ نفسه بالعزيمة قدم لنفسه يوم القيامة، ومن خلط فهو مستحق أن يجمع له بين الثواب والعقاب. وهكذا هذا من حكمة الله أن أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة، حتى الذين يدخلون الجنة ليسوا على درجة واحدة، وليس دخولهم على طريقة واحدة، منهم من يدخلها وهم السبعون الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخلها بعد الحساب بلا عذاب، ومنهم من يدخلها بعد الحساب والعذاب، ومنهم من يدخلها بغير شفاعة بما قدم وما وفقه الله إليه من العمل، ومنهم من يدخلها بشفاعة وهو مشفق يخشى العقوبة، فإذا دخلوها تفاوتوا في الدرجات، ليسوا على درجة واحدة، تفاوتوا في المنازل، وهكذا أهل النار يتفاوتون في دركاتها، هذا من حكمة الله. ولهذا من عمل خيرا لقيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا عدل الله، مثاقيل الذر من الخير أو الشر من عمل شيئا منها سيجده أمامه يوم القيامة. فالناس منهم من يسعى في نجاة نفسه، ومنهم من يسعى في هلاكها، لكن المؤمن الذي صدق الوعد والوعيد وكأنه يرى الجنة والنار بين يديه يجتهد في الطاعة، وقد يغفل ولكن غفلته لا تدوم ولا تستمر. وأما الساهي الغافل الذي أمضى هذه الحياة وهو لا يحسب لذلك اليوم حسابه، وإنما ينظر إلى الدنيا كحال كثير من أهل الدنيا، ينظرون إلى مستقبلهم في الدنيا ولا ينظرون إلى المستقبل الأبعد وهو ما يكون بعد الموت. كلمة تتردد كثيرا نسمعها، تأمين المستقبل، تأمين المستقبل. من الناس من يؤمن المستقبل بتكديس الأموال الطائرة في البنوك، وإذا جمع الأموال الطائرة أيقن أنه أمن مستقبله أو أمن مستقبل الأبناء والذرية. ومن الناس من يظن أن تأمين المستقبل في الجاه ومنزلة في المجتمع أو في أمور أخرى، كل بحسب فهمه وبحسب علمه. ولكن أهل العقول وأهل الإيمان وأهل الفقه يعلمون أن المستقبل أبعد من هذه الحياة، وإنما هو ما يكون بعد الموت. وأما هذه الحياة مهما طالت فإنها ستمضي في غنى أو فقر، وفي صحة أو سقم، وفي سعادة أو شقاوة من الدنيا، لكنها ستنقضي. وهكذا لنا عبرة فيما مضى من أيامنا، مرت وكأنها طرفة عين، يعني رأينا الحلو والمر، ورأينا السعادة والحزن والألم، ورأينا الصحة والمرض، مرت هذه الأيام وانتهت وطويت وكأنها لم تقع. فما من خير بقي وما من شر من العبد هو رهين به، كل نفس بما كسبت رهينة. وما يكون يوم القيامة من الثواب ومن العقاب شد مما يجده الناس اليوم من آلام الدنيا، ولكن هذا يرجع إلى العقول وإلى النظر إلى المستقبل الحقيقي، وإلى أن ينظر الإنسان لنفسه ولأهله ولكل من يحبه نظرة أبعد من هذه الحياة الدنيا. ومن حكمة الله أن من طلب الآخرة أتته الدنيا وهي راغمة، ومن طلب الدنيا فرق الله عليه أمره كما جاء في الحديث. فهذه الدنيا إذا طلبها لن تفوت، طلب الآخرة لن تفوت الدنيا، بل ستأتي الدنيا والآخرة. ولكن من طلب الدنيا وآثرها على الآخرة ذهبت آخرته وتفرق عليه أمره في الدنيا. ثم ذكر أن هذه الأشياء كالأخلاط التي تحصل للإنسان في البدن، فإنها قد تجتمع على الإنسان فتهلكه، وكذلك الذنوب إذا اجتمعت فإنها مهلكة، ولهذا الإنسان يحتاج إلى تمحيص. وكل ما يجده الآن من الممحصات والأمراض هو تمحيص لذنوب كثيرة، فلا تستكثر عقوبة الدنيا فإن الذنوب أكثر منها، وإنما يفرح الإنسان أن تكون عقوبته في الدنيا، فإن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، والله لا يجمع على عبده عقوبتين، من عوقب بذنبه في الدنيا لم يعاقب عليه في الآخرة. قال: ولهذا جاء في الأثر إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه يقول الله أرحمه من شيء به أرحمه. الناس اليوم إذا رأوا مريضا يتألم ورأوا فيه الأسقام توجهون إلى الله بالدعاء اللهم ارحمه اللهم ارحمه. فجاء في الأثر أن الله يقول: كيف أرحمه من شيء أرحمه به، يعني هذا الذي قدرته عليه. يقول الله عز وجل: إنما هو رحمة لو تأملت، فهو رحمة له بالنسبة للعقوبة التي يستحقها لو لم أقدر عليه هذا في الدنيا. ولهذا لو أن الإنسان يعني نظر بعين المستقبل، ونحن لا نعلم المستقبل، لكن لو أن الإنسان كشف له الغيب والحجب وعلم أنه سيعاقب على كثير من ذنوبه بالنار، فإنه يختار أن تكون العقوبة في الدنيا مهما عظمت ولا تكون العقوبة في الآخرة، وهذا من حكمة الله عز وجل، وهذا من لطف الله بعباده. ولهذا يجب على المسلم أن يكون راضيا عن الله، فما يصيب الناس من الأمراض هو رحمة من الله، ما يصيبهم من البلاء هو رحمة من الله، ما تمنع منه مما تريد من الخير هو رحمة من الله. كم من إنسان يسعى في هلاكه فيمنعه الله منه رحمة به، كم من إنسان يريد أن يتزوج امرأة يظن أن سعادته للزواج بها فيمنع منها لأنه لو تزوجها لهلك بها، كم من إنسان يطلب الذرية فلا يقدر الله له الذرية ولو رزقه الذرية لأهلكت، كم من ابن مدلل يظن الأب أنه سعادة أبويه وهو شقاه في الدنيا والآخرة. فقد يقدر الله شيئا يعلمه بحكمته أن لعبده فيه خيرا لا يعلمه الناس، ولكن الإنسان يرضى ويسلم ويشكر الله ويحسن الظن بربه ويعلم أنه ليس هناك ظلم. فهذه الأمور هي في الحقيقة من رحمة الله بعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها. هذا الحديث صحيح، صحح إسناده الشيخ الألباني وغيره من المحققين، ومعناه واضح صحيح في أن هذه الأمراض يحط الله عز وجل بها الخطايا، وكل ما يصيب الإنسان من الأمراض والأسقام بل والحزن والألم والهموم وما يقدر عليه في هذه الحياة الدنيا مما يحزن له فله فيه منفعة ومصلحة، وهو تكفير للذنوب. فحرارة المصيبة هي من جنس حرارة العقوبة يوم القيامة والنار، للمصيبة حر في القلب وحزن في النفس، وهذه من جنس يعني عقوبة الآخرة، والحمى من فيح جهنم. ولهذا تكون هذه الأشياء من العقوبات المعجلة التي هي بالنسبة لعقوبة النار والدخول فيها رحمة من رب العالمين. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكما أن أمراض الجسم ما إذا مات الإنسان منه كان شهيدا كالمطعون والمبطون وصاحب ذات الجنب، وكذلك الميت بغرق أو حرق أو هدم. فمن أمراض النفس ما إذا اتقى العبد ربه فيه وصبر عليه حتى مات كان شهيدا، كالجبان الذي يتقي الله ويصبر للقتال حتى يقتل، فإن البخل والجبن من أمراض النفوس، إن أطاعه أوجب له الألم وإن عصاه تألم كأمراض الجسم. نعم، لا يزال المصنف يريد التنظير والمقارنة بين ما يصيب الإنسان في الجسم وبين المصائب المقدرة عليه فيما يتعلق بدينه. قال: وكما أن أمراض الجسم إذا مات الإنسان منها كان شهيدا، وذكر بعض ما جاء في النصوص من بعض الأمراض التي جاء في النصوص أنها إذا أصابت العبد أنه شهيد، كهذه الأمراض التي ذكر، فهذه يكتب له الشهادة بما يلاقي من هذه الأمراض. ومن حكمة الله أن هذه الأمراض لما كانت مؤلمة وآلامها شديدة، كذلك كل من مات بسبب يعني فيه نوع ألم كالحرق والهدم والغرق، وكل من يتعرض يعني لهذه الآلام الشديدة فإن هذا تكفير، وآخر المكفرات من المصائب هو آلام الموت وما يعاينه الميت عند موته، فهي تكفير لذنوبه. كذلك ما يصيب الإنسان مما يتعلق بدينه من الصبر على الجهاد في حق الجبان، الجهاد مشروع، ومن جاهد مع الشجاعة فلا يحصل له من الصبر على القتال ما يحصل للجبان إذا صبر. فالجبان ذكر شيخ الإسلام في هذا الموطن أنه إذا اتقى الله وصبر، فصبر الجبان على القتال أعظم من صبر الشجاع، وهذا لأن نفسه تضعف عن ذلك، فإذا صبر نفسه على الجهاد في سبيل الله احتسب الأجر، فإن له أجر عند الله عز وجل. ولكن الأول ممدوح بالشجاعة، وهذا ممدوح بالصبر، والشجاع أفضل من الجبان، ولكن الجبان الذي حمل نفسه على طاعة الله عز وجل وصبر عليها لا شك أن له أجر. ولهذا تلاحظون أن إذا قوي دافع المعصية في الرجل فصبر عن المعصية كان أجره أعظم، مثل الشاب الذي يصبر عن الزنا هو أعظم من صبر الشيخ عنه، لأن دافع الزنا عند الشيخ ضعيف وعند الشاب قوي، فإذا صبر مع هذا الدافع القوي له أجر عظيم عند الله عز وجل. وكذلك الظلم في حق الإمام، فإن الإمام قادر عليه خلاف الناس، فإن كثير من الناس لا يظلم خشية أن يبطش به، والإمام يأمن من بطش الناس، فإذا عدل فله أجر. ولهذا أيضا إذا حصلت هذه الأمور ممن يضعف فيه داعي هذا الأمر مثل الإمام الكاذب، فإن عقوبته أعظم من الكذب من غيره، ومثل الشيخ الزاني وشيمط زان فهذا عقوبته أعظم. وهذا من حكمة الله أنه ما من شيء يصبر عليه الإنسان، ولو كان هذا الذنب الذي صبر عنه صبر عنه فلان، لكن إذا وجدت صبرا عظيما عن المعصية فاعلم أن أجرك على قدر صبرك، وإذا وجدت مشقة بالغة في الطاعة صبرت عليها فاعلم أن الأجر على قدر المشقة. هذا من رحمة الله. فلهذا كل ما يفعله الإنسان من مثقال ذرة وما دون ذلك من صبر وخير فاعلم أنك ستجازى به، وهذا بخلاف الآن العمل في الدنيا، فإن أعمال الدنيا يكلف بها الناس ويعطون الأجر على سواء، يقال لفلان اعمل، يقال فلان قوي وأنا ضعيف، يقال أنتما سواء وأجركما سواء، اعمل مثل ما يعمل. عند الله لا، إذا كنت ضعيفا وصبرت على عمل القوي فأنت مأجور أعظم من أجره لصبرك على العمل، لأن الله لا يضيع عنده شيء من مثاقيل الذر. فالإنسان إذا أيقن هذه الأمور يعلم أن كل ما يصيبه من البلاء ويصبر عليه ويجد ألما فإن له في ذلك أجر، مثل من تعلق قلبه بأبنائه وله محبة عظيمة لأبنائه وفقد بعضهم، فصبره عنهم أعظم من صبر الذي فيه شيء من القسوة، فيؤجر على قدر البلاء ويؤجر على قدر المصيبة ويؤجر على قدر ما يجد من الآلام. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك العشق، فقد روي من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات مات شهيدا، فإنه مرض في النفس يدعو إلى ما يضر النفس كما يدعو المريض إلى تناول ما يضر، فإن أطاع هواه عظم عذابه في الآخرة وفي الدنيا أيضا، وإن عصى الهوى بالعفة والكتمان صار في نفسه من الألم والسقم ما فيها، فإذا مات من ذلك المرض كان شهيدا، هذا يدعوه إلى النار فيمنعه كالجبان تمنعه نفسه عن الجنة فيقدمها. ثم ذكر المصنف رحمه الله العشق وذكر هذا الحديث، وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر الإمام ابن القيم أنه موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات مات شهيدا. هذا لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث المعنى فيه تفصيل، فإن هذا العشق هو بلاء والعياذ بالله، وهو من الأمراض التي تدل على ضعف النفس، فإن التعلق بالصور والمبالغة في المحب إلى أن يصل إلى هذه المرحلة وهو العشق لا شك أنه ضعف في العزيمة وضعف في القلب وضعف في البصيرة، ولهذا لا تجد أنه يحصل للأنبياء ولا لأصحابهم ولا للعلماء الكبار ولا للأئمة الذين شغلوا أنفسهم بمعالي الأمور، وإنما يحصل لبعض الذين لديهم فراغ، خاص الشباب الصغار وخاص الذين شغلوا أنفسهم بهذه الأمور فيحصل هذا الأمر. فهذا الأمر صحيح فيه تفصيل، إذا ابتلي به الإنسان من غير بحث عن أسبابه ولم يبذل السبب فيه من تطلع ومن نظر وابتلي بشيء من هذا فصبر، فلا شك أن هذا من صبره عن المعصية، مثل القوي القادر على المعصية والشاب عندما يصبر عن الزنا وعن النظر وعن هذه الأمور له أجر، فكذلك هذا الذي ابتلاه الله عز وجل بهذا الأمر فصبر له أجر عند الله. ولكن الأجر هنا لا يكون لمدح العشق ولكن لمدح الصبر عن المعصية، فإن العشق مثل المصيبة التي تنزل بالإنسان، إذا ابتلي إنسان بمصيبة فصبر وداوم الطاعة فهو مأجور على صبره. وأما هذا الأمر فإنه لم يمدح، العشق لم يمدح في النصوص، ولهذا لو كان كذلك لطلب العشق ويصبر عليه فيموت شهيدا، ولكنه من البلاء وهو ضعف في الحقيقة، لكن إذا صبر عليه صاحبه ولم يبذل السبب في وجوده فلا شك أنه مأجور على البلاء، مثل المصائب التي تنزل بالإنسان من غير اختيار، فإن صبر على طاعة الله عز وجل فهو مأجور، وإذا سلم نفسه لهواها ضاع فيها بهذه الفتنة العظيمة التي كم هلك بسببها من هلك. يعني أناس امتلأت قلوبهم بمحبة الله يعملون الليل والنهار لطاعة الله ويلقى الله في أعظم منزلة، وإنسان شغل نفسه بصورة شهوانية أمضى عمره خسارة في طلبها ولربما لم يحصلها، يعني ضياع وخسارة وغبن. ولكن كما قلنا هذا يرجع إلى ضعف البصيرة وإلى ضعف العزيمة، وأيضا قد يكون بلاء أن الإنسان قد يبتلى به لتطلعه إلى المحرم، فالصحيح أن فيه تفصيل. أما إذا بحث عنه صاحبه وجلب الأسباب الداعية إليه فإن هذا كالذي جلب البلاء لنفسه، ولربما لا يوفق للصبر عنه فيبتلى مرتين، مرة بألم هذا البلاء الذي أصابه، والمرة الثانية بما يفوت عليه من دينه بشغل قلبه بهذا الأمر، لأن هذه القلوب إن شغلت بغير الله لم تعمل إلا لما شغلت به، وإن شغلت بمحبة الله وبمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم اشتغلت بالطاعة وأنسة العبادة ولم تجد وحشة لهذه العبادة، بخلاف من اشتغل قلبه أو امتلأ قلبه بغير ذلك، فإن القلوب تنبعث، إن الجوارح تنبعث بما في القلوب من المحبة والإرادة وما فيها من المطالب التي هي مطالب للقلوب قبل الأبدان. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه الأمراض إذا كان معها إيمان وتقوى كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما. نعم. ثم ختم هذه الرسالة بأن هذه الأمراض يعني مما يصيب الإنسان من الأمراض العضوية أو الأمراض النفسية، وهو دائما يقرن بين الأمراض العضوية والنفسية، إذا أصابها الإنسان وصبر عليها له في ذلك أجر، كما جاء في الحديث: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وهذا بشرطه كما جاء في الحديث: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالعبد إذا أصيب فصبر، وإذا أنعم الله عليه فشكر، فكل ما يقضي الله له فيه خير، ولكن على هذا الشرط: أن يصبر على البلاء وأن يشكر على النعماء. ولهذا تجد من علامات التوفيق أن تجد العبد شاكرا على النعمة صابرا على البلاء، هذا دليل التوفيق. وأما وجود البلاء أو وجود النعمة ليس هذا بدليل، فقد تكون النعمة السبب للشقاء، وقد يكون البلاء سبب لرفع الدرجات، ولكن العبرة بما يكون للعبد، فلا تنظر لما يقدر على العبد، الله حكيم فيما يقدر على عبده، ولكن انظر ما الذي يصدر من العبد. فإذا صبر على البلاء وشكر على النعماء فإن هذا دليل خير. ومن الناس من يجمع له بين الأمرين، يجمع له بين البلاء وبين النعمة، ومنهم الإمام أحمد. الإمام أحمد ابتلي عندما أحدث أولئك الخلفاء من بني العباس المأمون والمعتصم والواثق القول بخلق القرآن، لما لبس عليهم المعتزلة وطلبوا من الأئمة أن يقولوا بهذا، وأجابهم إلى هذا خلق كثير من الناس، وصمد بعض العلماء، وآخر من ثبت الإمام أحمد رحمه الله، فثبت ثباتا عظيما، ابتلي وجلد وهدد بالقتل فصبر على هذا، ثم بعد ذلك جعل الله عز وجل الفرج، وهذا وعد الله عز وجل أن الناس إذا ابتلوا فصبروا جعل الله عز وجل من ضيقهم مخرجا ومن بلائهم يعني رحمة، فجاء المتوكل ونصر السنة وأعاد الناس إلى ما كانوا عليه من القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ثم أراد أن يكرم الإمام أحمد على صبره، وأراد أن يبني له قصرا بجانبه، وما زال يلح عليه. الإمام أحمد يأبى، حتى قالت له والدته إن هذا الرجل ليس بصاحبكم، أو كلمة نحو، فتركه. فقال الإمام، قال العلماء إن الإمام أحمد ابتلي مرتين بالبلاء فصبر، وبهذه النعم فأبى واختار ما عند الله عز وجل. وهذا دليل التمحيص، في أن الناس يمحصون من جهتين. ومن هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن الله جعل لأهل البيت منزلة عظيمة، فإن الله ابتلاهم في بداية العهد بعداء الكفار. قال ولما كان الحسن والحسين نشأ في عز وفي إيمان وفي توقير من المؤمنين، جعل الله لهما بلاء في آخر العمر، بأن طعن فيهم من طعن وقتل الحسين رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام فأراد الله أن يجمع للحسن والحسين ما حصل لأسلافهم من الابتلاء ومن الإكرام، فأكرمهم المؤمنون ونال منهم أهل الفتنة، وجمع الله عز وجل لهم بين الأمرين. وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما لما تنازل لمعاوية جاءه من يقول له يا مخذل المؤمنين، قال خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة، يعني لو كان هذا خذلان فهو في الدنيا وهو أهوى من خذلان الآخرة. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد. يعني انظروا إلى نظرة الشرع لهذا الفعل العظيم، أنه من فعل السيد، واستحق الحسن رضي الله عنه أن يكون سيدا وهو سيد بهذا الفعل. وأما أهل الفتنة يسمونه خذلان وتخذيل. وما أكثر الآن ما يحمل الناس على المعاصي بدعوى طلب العز طلب السيادة، ولو نظرت إلى الشرع لعلمت أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن الناس من يجمع له بين الأمرين، وهذا من حكمة الله. ومن الناس من يبتلى فيكون رفعته في البلاء، ومن الناس من ينعم عليه، مثل من جمع له بين الفضل والعلم ونشر الخير وإقبال الناس عليه ولم يتعرض لفتنة، فهذا صاحب يعني نعمة شكرها وزاده الله عز وجل ولقي الله على خير حال. والآخر صاحب بلاء صبر على البلاء ولقي الله على خير حال. ومن الناس من يجمع له بين هذا وهذا. ثم هؤلاء منهم من يصبر ومنهم من لا يصبر والعياذ بالله، فيكون تكون الفتنة الحقيقية فهو في عدم الصبر على البلاء وعدم الشكر للنعمة. وبهذا تنتهي هذه الرسالة القيمة. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا، وأن يجعل ذلك نافعا لنا ولكم، وأن يورثنا العمل بما علمنا. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم حديث من عشق فعف. الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري رحمه الله له رسالة ذكر أن المرفوع منها منكر، المرفوع من هذا الحديث، ولكن صح عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم، هذه الرسالة مشهورة، ولكن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، والعبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور كما ذكرنا يعني مخالفة للأصول، في أنه لا يمكن أن يكون الأجر على فعل المعصية أو ما يبعد عن الله. ولكن كما ذكرنا المعنى إذا ابتلي بمصيبة من هذه وغيرها فصبر فله أجر. وأما أن يكون هذا، لما ابن القيم تكلم عن هذا في الجواب الكافي، لا يمكن أن تكون المعصية، وإلا لكان طلب العشق من مما يرغب فيه إذا كان يطلبه فيصبر. ونحن ما أمرنا بهذا، لأن هذه فتنة، وخاصة أن العشق هو مرض في القلب، فقد يشى منه صاحبه وقد لا يشى، وهذا مما فيه قطع هذه الفتنة، حتى لا تجر عليها من يظن يعني صحة الحديث أو يظن أن له أصل، حتى ولو قال به من قال يعني من السلف. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل العبد إذا لم يصبر على المرض يكون مذنبا، وهل يكفر ذنوبه مع التسخط وعدم الرضا، وكيف يعرف أنه غير صابر؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أنه إن لم يصبر فهو محاسب، فيكون بلاؤه مرتين، بالمرض وبعدم الصبر. ولكن بعض الناس يصبر أحيانا ويضعف أحيانا، فهو مأجور على قدر صبره، وإذا ضعف يؤاخذ بضعفه، فلكن عليه أن يتوب. وكل ما يحصل من الناس اليوم منه توبة، حتى عدم الصبر إذا يعني تاب إلى الله عز وجل وعقد العزم على الصبر، لعل الله أن يكفر عنه ما صدر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في درس سابق تكلمتم عن الحسد وما حصل من التنافس بين مسلم الإمام مسلم والبخاري وابن القيم وشيخ الإسلام وبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، يقول: ولكن لم تكملوا الجواب فنرجو إكماله جزاكم الله خيرا. نعم، هذا الأمر أنا دائما أتذكر وأذكر إخواني بأن هذا ليس هو الحسد المذموم، وإنما هو الغبطة التي ذكرها العلماء. وشيخ الإسلام تكلم وبسط الحديث عن هذا، قال: إن بعض الناس ترتفع همته بالمنافسة، قال: فكان عمر ينافس أبا بكر فرفعه الله بهذه المنافسة الشرعية درجات، فكان يتطلع لفعل أبي بكر ويريد أن يسبقه، كما صرح بنفسه في عندما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة، قال: فأتيت بنصف مالي، قلت: إن غلبت أبا بكر أغلبه اليوم، فأتى أبو بكر وتصدق بماله كله، قال: فعلمت أني لا أسبق. فكان يعمل بالمنافسة، وكان أبو بكر لا يعمل بالمنافسة. قال الشيخ الإسلام: والذي يعمل بغير منافسة استجابة للنصوص أفضل، ولهذا كانت منزلة أبي بكر أفضل رضي الله عنه، ولكن عمر بهمته العالية كان ينافس أبا بكر، مع أن كثير ممن تأخر ممن تقدم إسلامه على عمر كان بينه وبين أبي بكر، كان بالإمكان أن ينافس غير أبي بكر، لكن ارتفعت همته إلى منافسة أبي بكر. كذلك العلماء مثل الإمام مسلم لما نظر إلى أمير المؤمنين في الحديث البخاري كان محبا ومعظما له، وذكرنا أنه كان يجله ويقبل قدميه ويثني عليه، وما كان يحدث نفسه بأنه سيبلغ هذه المنزلة، لكن المنافسة في الخير مع سلوك المسالك الصحيحة في تحصيل هذه الفضائل أورثت هؤلاء القرب من هذه المنازل. كذلك الإمام ابن القيم كان معظما لشيخ الإسلام ابن تيمية وكان محبا له، وما كان يطمع أن يذكر معه، ولكن لما كان متأسيا به ومحبا له ويذكر فضائله رفعه الله عز وجل. هذه المنافسة في الخير. المنافسة التي يعني تكون من الحسد هذه التي تبعد. فتأملوا لو أنه حصل عكس هذا في هذه المواقف، وهذا ما حصل لبعض المفتونين وبعض من حسد بعض ذوي الفضل وطعن فيهم وتكلم فيهم، وهذا له نماذج حتى في سير المتقدمين أن هؤلاء تأخروا كثيرا عن مراتب أولئك، بل هناك من تكلم في رجل قيل أنه أفضل منه ثم ارتفع هؤلاء على هؤلاء الذين تكلموا فيهم. فهذه عبرة، إذا رأيت صاحب فضل فنافسه في الخير وأحبه واذكر الخير له وتأسى به، لربما تبلغ منزلته أو فوقه. وإذا ابتلي الإنسان والعياذ بالله بالحط من قدر ذوي الفضل فإنه يبتعد كثيرا. فهذه عبرة في أن المنافسة عندما تكون في خير والتأسي ومحبة أهل الخير مما يقرب من منازلهم، والعكس تماما إذا حسدهم فإنه يبعده تماما، فلربما كان من العلماء وإذا به بطريقته هذه بدخوله في الفتنة يصبح من الجهلة ومن السفهاء. فهذه عبر دائما، المقارنة بين المواقف يستفيد من الإنسان العبر. ولهذا العاقل إن لم تبلغ منزلة الفاضل فلا تخسر محبته ولا تخسر موالاته، لأنك إن فقدت منزلته في العمل فلا تفقد أن تكون محبا له، لربما بلغت منزلته بهذه المحبة يوم القيامة أو رفعك الله عز وجل بصدق النية. أحسن الله إليكم. هذا سؤال لعل هذا موضع، هذا يقول: ما حكم من قال إنه أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله هذا رجل إما أنه لا يعرف الصحابة أو لا يعرف نفسه، بل إنه جمع بين الأمرين. فالذي يقول إنه أفضل من الصحابة أنا لا أظن رجل لديه علم وفهم يقول هذا، وأخشى أن يكون هذا أيضا يرجع إلى نقص العقل، لأنه حتى لو وجد الإنسان من نفسه هذا عليه أن لا يتحدث به. ولكن هذا لا يحصل والعياذ بالله إلا دليل وجود فتن عظيمة: العجب، الجهل بالنفس، الجهل بمنازل الصحابة، الجهل بمقام العلماء. والله إن الإنسان لو نظر لبعض طلاب العلم اليوم يحقر نفسه أمامه، فكيف يقارن نفسه بالصحابة؟ يعني لا يعرف نقص الإنسان إلا الإنسان، ناس لا يعرفون من كل الخير، كل إنسان يعرف نفسه، فإذا صدق ما نفسه يعرف أنه مخسر في كثير من الأمور عن منازل طلاب العلم، فكيف يظن في نفسه هذا الظن العظيم الذي يدل على فتنة، يدل على جهل مركب؟ هذا هو الجهل المركب، أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فهذا عليه أن يرجع إلى الله وأن يتوب وأن يراجع نفسه وأن يعلم أنه مقصر، بل إن هذا دليل التقصير، دليل التقصير العجب، ودليل الفضل التواضع. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل الدين من البلاء؟ نعم، لا شك أن الدين أنه من البلاء، ولهذا يعطى صاحب الدين والغارم يعطى من الزكاة، وكان بعض السلف يقول: ابتليت بالدين، ابتليت بكذا. فلا شك أن الدين بلاء، ولكن إذا استدان الإنسان لخير وعزم على السداد وكان يؤمل السداد وهو يعلم أن ما لديه يسد دينه، يرجى له التوفيق. وأما أن يستدين وهو لا يعلم السداد ولا يؤمل أن يسد الدين، فإن لا شك أن هذا دخول في هذا الأمر، ولربما كان من أسباب يعني حبسه على باب الجنة ولو كان مستحقا لها بدينه هذا. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم طلب العلاج؟ فبعض الناس لا يطلبون العلاج ويقولون: نتوكل على الله، جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل ذكره العلماء، والصحيح أن هذا لأصحاب المنازل العالية من أهل التوكل، فإن بعضهم ترك الدواء، ولكن الذي عليه أكثر العلماء خصوصا في توجيه الناس في هذه العصور مع ضعفنا وتقصيرنا أنه ينصح بالتداوي والعلاج، لأن نضعف عن التوكل الذي كان عليه السلف. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: شاع عند العوام هذه المقولة: لا خير في رجل لا يمرض، فما حكم هذا القول، جزاكم الله خيرا؟ هذا له شيء من الصحة، ويعني أن المرض دليل البلاء، ودليل أن الله عز وجل أراد أن يبتلي عبده إما لخير وإما لتكفير للذنوب. وأما الصحة الدائمة فإن هذا يخشى أن يكون استدراج من الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، إذا كنت في مجالس الذكر خشع قلبي، وإذا صرفت منها وقعت في المعاصي، أوصوني جزاكم الله خيرا. والله هذه الكلمة يقولها أهل الفضل، مثل ما كان الصحابة يقولون إننا نتغير، لكن تغير عن منزلة عظيمة إلى ما دونها، ويقول بعض الذين يسرفون على أنفسهم في الذنوب، فهذا خطير. فإذا كان من أصحاب المنزلة الأولى هذا يهنى بهذه الهمة العالية، وهو يريد أن يكون على هذه الدرجة الكبيرة عندما يكون في المواعظ والذكر. وأما إذا كان مقارفة للذنوب والخطايا فإن هذا خطير، على الإنسان أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. كما ذكرت، ما من إنسان له معرض لنقص، لكن العاقل يعالج نفسه، مثل الحاذق بالطب إذا ابتلي بالمرض تداوى، ومثل الذي لا يعرف الدواء لربما يعني هلك بسبب مرض يسير دواءه سهل. فالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإنابة، وأن يبحث عن الأسباب المؤدية لهذه المعاصي، إن كانت خلوة وإن كانت صحبة فاسدة وإن كانت مجالس أو أماكن، عليه أن يبتعد عنها. فإن الضعيف لا يدخل بين الصفوف، فقد يصيبه سهم وهو لا يقوى على دفعه. فمن عرف ضعفه فليتجنب أسباب الفتنة، وكلنا ضعيف، لهذا كان السلف بفقههم يدركون ضعف النفس وضعف القلوب. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك فرق بين المصائب التي تكون بسبب الطاعة والتي تكون بسبب المعصية، جزاكم الله خيرا. نحن لا نعلم، الإنسان يصاب لا يدري بما أصيب، هل هو من رفع الدرجات أو من الذنوب، ولكن نحن نعلم أن الذنوب كثيرة، وأن ما قدر علينا بسبب ذنوبنا والله يعفو عن كثير. فالقدر سر الله، لا يستطيع أحد أن يقول هذا أصيب لرفع درجته وهذا أصيب لتكفير ذنبه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يقال بأن الموتى يشعرون بما يحصل في أسرهم، فهل هذا القول صحيح جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يعنينا ولا تشتغلوا بهذا الأمر، اشتغلوا بما ينفع، علموا أو لم يعلموا نحن لا ننتفع بهذا. البحث عن أسباب النجاة، كثير ما يسأل عن بعض المسائل التي ليس للناس فيها نفع، لو قلنا أنهم يعلمون أو لا يعلمون ما الذي ننتفع به؟ هذه الأمور ما ورد فيها شيء واضح بين، والذي دلت عليه الأدلة هو أنهم ينتفعون بسعي الأحياء الذي دلت عليه النصوص من الدعاء لهم ومن الحج والعمرة ومن الصدقة وسائر الأمور التي دلت عليه الأدلة. هذا الذي ينبغي أن يسعى في نفع الأموات، وأما كونهم يعلمون أو لا يعلمون لا يترتب عليه عمل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان البلاء سببا في تطهير الخطايا، فهل هذا يدل على أن من اجتنب الذنوب والمعاصي يكون ذلك سببا في دفع البلاء عنه جزاكم الله خيرا؟ من الذي يتجنب الذنوب والمعاصي؟ ما يسلم أحد. الذنوب والمعاصي تقع من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمور علمها عند الله، ولا يستطيع الإنسان أن يدخل في سر الله وفي قدر الله ويقول أن ما يقدر على الناس بسبب كذا وكذا، ولكن إذا ظن في نفسه أنه تجنب الذنوب والخطايا وسلم منها فيخشى أن يكون هذا من العجب، لأنه لو لم يكن إلا أن يظن في نفسه أنه لم يذنب فهذا من الذنوب، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. والذنوب ليست مقتصرة على المعاصي، بل هي إما نقص في الواجبات وإما ارتكاب للمحرمات، فإذا سلم من المعاصي قد يقع في التقصير في الواجبات وتأدية الحقوق، كذلك ما يحصل من الخطرات الفاسدة ومن الظنون السيئة ومن الجهل بما يجب عليه من العلم، هذا من تقصيره. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يوجد شخص عنده بعض المعاصي وهو معافى في جسده ومنعم عليه، فهل إذا شكر الله جل وعلا على هذه النعم يكفر الله جل وعلا ذنوبه الماضية جزاكم الله خيرا؟ إذا تاب إلى الله فالله يتوب على عبده، عليه أن يتوب، ولكن عليه أن يخشى على نفسه، لأنه يعصي الله وينعم الله عليه، هذا قد يكون استدراج، فعليه أن يبادر إلى التوبة ويخشى على نفسه، لأن هذه قد تكون عقوبة مؤجلة، وأن الحسنات مؤجلة له بهذه النعم، هذا مخيف. إذا كان يعصي الله والله عز وجل ينعم عليه ولا يجد البلاء مع وجود المعاصي، فهذا من الأمور العظيمة المخيفة، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يحمد الله على ما سلف من المعافاة، وأن يحمد الله على توفيقه إلى ما وفقه إليه من الطاعات إن كانت له طاعات، وأن يندم على ما مضى من الذنوب والخطايا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قرأت في بعض شروح كتاب التوحيد أن من الشرك الأصغر محبة التسميع والمراءة، فما المقصود بالتسميع جزاكم الله خيرا؟ التسميع يتعلق بالسمع، وهو أن يتكلم بعمله عند الناس، قال العلماء: التسميع هو ما يتعلق بالسمع، وهو على نوعين: إما أن يسمع بالعبادة المسموعة مثل القراءة ومثل الذكر ومثل المواعظ وغيرها، أو أنه يتحدث عن أعماله التي فعلها سرا أو لم يعلمها الناس فيسمع الناس به ويمدح على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حمل المرأة في العرف 9 أشهر، يقول: وعندنا أن الحامل إذا أكلت لحم الإبل تريد بذلك زيادة الشهر فإنه يحصل ذلك، فهل في اتخاذ هذا سببا دخول في نوع من أنواع الشرك أم لا جزاكم الله خيرا؟ لا، هذا ليس سبب من أسباب الشرك، وإنما هو من الأسباب الطبيعية، وهذا يذكره بعض الأطباء أن لحوم الإبل تؤخر الحمل، وسواء هذا صدق أو لم يصدق هو من الأسباب التي تذكر، فمن فعل سبب من الأسباب التي يقال أنها من الأسباب المؤثرة في البدن فهذا لا يكون من الشرك، مثل الآن ما يصف الأطباء بعض الأدوية أنها نافعة لكذا وفعلها، فهذا لا يتعلق بالشرك إذا كانت هذه أسباب معقولة، فهذا يذكر ومعروف عند الناس قديما وحديثا، ولكن هل هو صحيح أو لا العلم عند الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة؟ يوم الجمعة الأصل إذا أتى يصلي قبل أن يعني يجلس، يصلي ما كتب الله ثم يجلس ينتظر الخطبة. وأما الصلاة بعد الأذان الثاني فهذه كما ذكر الإمام ابن القيم لم يرد في النصوص ما يدل عليها، وما ورد ما من النصوص ما نهى عنها، فهي متروكة. والأولى عدم الصلاة، لأن الصلاة يوم الجمعة هو أن يصلي إذا دخل كما جاء في الحديث ثم صلى ما كتب الله له. نعم. صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، وما حكم الدعاء بين الخطبتين جزاكم الله خيرا؟ دعاء يسير يعني دون رفع اليدين إذا استغفر أو دعا لا بأس. صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول، لماذا عند الصلاة على الميت يكتفي الإمام بالتسليمة بتسليمة واحدة فقط جزاكم الله خيرا؟ هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل عنه أيضا التسليمة الثانية، ولهذا الخلاف مشهور بين أهل العلم في التسليم في الجنازة، هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان. نعم. صلى الله عليكم. ماذا سأل يقول، ما حكم تغطية الرأس في الإحرام جاهلا؟ إذا كان جاهلا ليس عليه شيء. حسن الله عليكم. ماذا سأل يقول، رجل دخل عرفة متأخرا بعد صلاة العشاء، هل يجزئه الوقوف لوحده جزاكم الله خيرا؟ نعم يجزئه، ما يتصور أن يقف الواحد الآن، لكن لو قدر هو ما يلزم أن يقف مع الناس، المهم أن يصيب الوقت. والوقوف بعرفة من طلوع الفجر من اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، يعني ليلة مزدلفة، إذا جاء وقف بعرفة أدرك الوقوف. ولكن من وقف بالليل ولو للحظة ثم خرج أجزأه، وإذا وقف في النهار يجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس، فيجمع الوقوف في النهار بين الوقوف في النهار وبين الليل. أحسن الله إليكم. ماذا السائل يقول، امرأة جاءت للعمرة وحاضت وهي مرتبطة بحملة، فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟ تنتظر حتى تقضي عمرتها، وإذا سافرت لابد أن ترجع حتى تقضي هذه العمرة. أحسن الله إليكم. ماذا السائل يقول، هل يجوز للرجل أن يصبغ شعره وهل يعتبر ذلك تشبها بالنساء؟ الصبغ إذا كان بغير السواد لا بأس به، إذا كان تغيير الشيب من السنة، وإذا كان لغير ذلك فهو مباح إذا كان بغير السواد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني، هل مس الذكر ينقض الوضوء جزاكم الله خيرا؟ نعم، مس الذكر والقبل والدبر في حق المرأة، القبل وكذلك الدبر من الجنسين، والذكر في الرجل، كل هذا ناقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، هل يجوز نقل الميت من مكان لآخر لدفنه؟ يجوز إذا كان لمصلحة الشرعية أو أوصى، وأما إذا لم تكن هناك وصية وليست مصلحة فالأصل المسارعة بدفن الميت. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، ما حكم القبض والإرسال في الصلاة، وهل ورد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أرسل يديه في الصلاة؟ يسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القبض هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والإمام مالك روى حديث القبض في الموطأ، ويعني روي عنه أنه سئل عن القبض قال لا أعرفه. قال بعض العلماء يقصد بالقبض هو أن يقبض يساره بيمينه، وأما أن يضع يده على الأخرى فهذا لا ينكره الإمام مالك. ثم لو أن الإمام مالك خفيت عليه هذه السنة وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم أن يقتدي بإمام بخلاف السنة. حسن الله عليكم. يقول في السؤال الثاني، هل يصلى على الميت مرتين جزاكم الله خيرا؟ الميت يصلى عليه مرة واحدة، إلا في حق من لم يصلي عليه، صلى الناس عليه ثم تخلف من لم يصلي عليه فيصلي صلاة يعني ثانية، لكن لا تعقد الصلاة في مسجد مثلا أو في مكان مرتين، لكن من فاتته الصلاة جاز أن يصلي عليه بعد فراغ الناس إذا كان عند المقبرة أو قبل دفنه أو حتى على القبر إذا لم يمر على هذا وقت طويل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، من نذر ثم مات ولم يوفي بهذا النذر فهل يخرجه عنه ورثته؟ نعم، هذا مما دلت عليه السنة أنه يجب قضاء الصوم والنذر عن الميت. قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قالوا في النذر، فإذا كان عليه نذر يجب على أوليائه أن يقضوا هذا النذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السؤال الثاني، وهل إذا قال الإنسان نذرا أو نذر علي وفدوة، هل الفدوة بمعنى النذر وهل يلزمه نذران جزاكم الله خيرا؟ ما الذي يقصد به؟ إذا قال نذر فهو صريح، وإذا أطلق هذا اللفظ يريد به النذر ينعقد بحسب نيته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد؟ ما في شبهة. أنه يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد، لكن صلاتها في بيتها أفضل. لكن إذا شهدت الصلاة وصلت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن يمنعوا إماء الله بيوت الله، ولكن صلاتها في بيتها أفضل، وإذا صلت في المسجد فصلاتها صحيحة. ويسأل عن هذا الحديث، ما معنى حديث لا تمنع إماء الله بيوت الله؟ نعم، هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع النساء من المساجد.